ونسب إلى الله إلى الله عز وجل هذا المعنى، لكنهم ليسوا المرادون هنا، وأن المقصود بالدرجة الأولى هو وصف المتبعين للصحابة والتابعين في باب الأسماء والصفات، فيطلق ها هنا كما قلت لقبا للنبذ به، وليس المقصود طائفة من أهل العلم تتبنى مذهبا بعينه. موجز الكلام: لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة، وكل كلام الله سبحانه وتعالى معلوم المعنى. نعم. ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية، ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة. أي ولا يجوز أيضا أن يرد في كتاب الله ما يعنى به غير ظاهره. طيب، هذه الجملة بالنفي هاتها بالإثبات، كيف ستقول الموجود في كتاب الله مفهوم على ظاهره؟ هو يقول لا يجوز ما يعنى به غير ظاهره، إذن الواجب في كتاب الله هو إجراء المعنى على ظاهره. قال إذن إذا كان المعنى الظاهر هو الواجب العمل به وفهمه، فهل يجوز تركه إلى غير هذا الظاهر؟ قال لا يجوز إلا بدليل. إيش يعني إلا بدليل؟ نعم، صرف اللفظ عن ظاهره ماذا يسمى؟ تأويلا. والتأويل تأويلان، صحيح وفاسد. الصحيح ما كان صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره بشروط، أولها وأهمها الدليل وهو القرينة، وثانيها احتمال المعنى المصروف إليه اللفظ لهذا المعنى، يعني أن لا يكون معنى متكلفة، أن يقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقال المقصود بها عائشة رضي الله عنها ويقول تأويل، فليس هناك دليل واللفظ لا يحتمله، وصرفه هذا المعنى ببشاعة وإرادة سوء وذم لا يساعد عليه مجرد الهوى الذي يحمله صاحبه في صدره. فمثل هذا يقال في اللغة لابد أن يكون المعنى محتملا لغويا، وأن تكون القرينة الدالة على صرف هذا اللفظ موجودة، وألا تصطدم بدليل صحيح شرعي آخر. هذه أصول التأويل الصحيح، فإذا اختل شيء منها فسد التأويل. ومن أهم الشروط عدم وجود القرينة، أو صرف اللفظ إلى معنى لا يحتمله أو يتعارض مع السياق ونحو هذا، فإنه يعنى بالتأويل الفاسد. إذن لا يجوز أن يكون في كتاب الله ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل. فإذا جاء الدليل جاز أن يحمل اللفظ على غير ظاهره، وهو التأويل بقرائنه الصحيحة المعتبرة، قال خلافا للمرجئة. والحق أن الخلاف هنا لا ينسب إلى المرجئة وحدهم، بل كل الفرق المخالفة للسنة وأرباب الأهواء وقع لهم من التأويل بقدر. فمن أول في الصفات، ومن أول في القدر، ومن أول في بعض الأحكام، وقع له من التأويل بقدره. لكن التأويل أحيانا يقع في نصوص العقيدة كآيات الصفات والوعد والوعيد وآيات القدر ومسائل الاعتقاد التي حل فيها الخلاف، وأحيانا يكون التأويل واقعا في المسائل الفقهية، والخطب في الثانية أسهل من الأولى بكثير. أن يكون التأويل في النصوص الفقهية المشتملة على أحكام أقل أثرا وأضعف مأخذا وأيسر خطبا، يعني أن يقول مثلا أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، المقصود بها الأمة، تأويل للامرأة هنا بأنها الأمة، وبالتالي فلا يجوز نكاحها إلا بإذن سيدها، فإن نكحت فنكاحها باطل، هذا تأويل قبلته أو رفضته الخطب فيه يسير لأن الأثر فيه فقهي، بخلاف أن تقول يقول ربنا سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي أي بأمري فينفى صفة اليدين لله، أو تقول وجاء ربك فتنفى صفة المجيء عن الله ويراد المقال يقال المراد به أمر الله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فتقول لا يثبت صفة النزول لله والمقصود تنزل رحمة ربنا إلى السماء الدنيا وأمثال هذا، فيحل التأويل ها هنا بصرف الألفاظ عن ظواهرها. هذا تأويل كما قال هنا ليس المنسوب فيه للمرجئة، لكن للمعتزلة تأويل، وللأشاعرة تأويل، وللجهمية تأويل، وللمرجئة تأويل، وللخوارج تأويل. تأويل المرجئة والخوارج أكثر ما ينصب في نصوص الوعد والوعيد، وتأويل المعتزلة والأشاعرة والجهمية أكثر ما يقع في نصوص الأسماء والصفات، فواقع في أبواب عدة، وكل له حظه من التأويل، فلا يصح نسبة الخلاف فيه للمرجئة وحدهم. نعم.

ارتقت حتى أفادت اليقين كأحكام المعاد البعث الحساب ونحو ذلك. هذا كله انتهى به المصنف رحمه الله مما أراده في تصدير الكتاب الأول يكون شروعنا فيما بعد الحديث عن الدلالات ابتداء من المنطوق وأقسامه نبدأ به في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب قبل أن تنفضوا فقط نؤكد على أن درسنا الأسبوع القادم قائم بإذن الله وما يتعلق بالأسبوع الذي يليه في إيقافه بسبب الاختبارات أو استمراره نناقشه في منتهى درسنا القادم إن شاء الله تعالى. هذا يقول ما تفضلتم به من أن الإجماع في القرآن لم يقع إلا بعد جمع عثمان رضي الله عنه هو الذي تذرع به الشيعة في نفي وقوع الإجماع في القرآن فكيف نرد الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع؟ لا أنا قلت إن الإجماع انعقد على مصحف عثمان وليس معنى هذا نفي الإجماع على قرآنية القرآن قبل ذلك لا، لكن أقول ماذا سنفعل في ترك الصحابة لبعض المصاحف فيما ثبت عندهم صحته، فنقول انعقد الإجماع على ترك ما عداه وليس معنى هذا انعدام الإجماع فيما قبل مصحف عثمان.